وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. إن المرأة هو نتيجة لهرمون الاستروجين ونتيجة أيضا للأدوار التاريخية لها عبر آلاف السنين، فقد تبرمجت على أشياء مختلفة عن الرجل. فمثلا كانت النساء في الماضي بحاجة إلى أن يحميها الرجل من الأخطار الخارجية والاعتداءات، وذلك من أجل أن تبقى حية ومستقرة وتؤدي دورها على أكمل وجه. ونظرا لأن مسؤوليات النساء قديما كانت تتضمن تربية الأبناء، فقد كانت المرأة تنزع إلى التوافق والتناغم وتجنب النزاعات في الغالب. وبسبب تربية الأبناء والتواصل معهم، فهي تحتاج مجموعة من الإمكانيات التي تجعلها أكثر قدرة وانتباها للتفاصيل. وليس هذا كل شيء، بل نرى أيضا أنه تزيد لدى النساء المهارات اللفظية والاجتماعية القوية والمهارات الحدسية العالية والقدرة على قراءة الأشخاص، وذلك بسبب مسؤولياتهن عن تنمية العلاقات وتربية الأبناء. وإجمالا، فإن السمات الاجتماعية للمرأة يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا التوافق والتناغم وتجنب النزاعات. الأمر الثاني الرغبة القوية في العلاقات المستقرة. الأمر الثالث الانتباه للتفاصيل مع وجود مهارات حركية جيدة. الأمر الرابع مهارات لفظية واجتماعية قوية. الأمر الخامس مهارات حدسية عالية وقدرة على قراءة الأشخاص. ويمكن بسهولة ملاحظة هذه الاختلافات في الأطفال اليوم، فالأولاد يفضلون أن يلعبوا لعبة فيها استقلالية وقوة وإثبات الوجود، كلعبة الشرطة واللصوص مثلا وكرة القدم أو المصارعة. وهذا النوع من الألعاب ينمي في الفتيان المنافسة والقيادة والسلطة وإثبات الذات، بينما تفضل الفتيات أن يلعبن ألعابا فيها انسجام وتناغم وتكون على شكل مجموعات متعاونة، كألعاب المنزل بالدمى مثلا أو لعبة تمثيل دور الأم والأطفال وغيرها من الألعاب التي تعكس حب التناغم والانسجام والتقارب. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.